ليس هذا فحسب، قل. وتأمل كلمة قل متكررة لتخبرك أن المسلم لا بد أن يعلم بعقيدته، لا يتخفى منها، لا يتستر، لا يستحي. نحن أصحاب الدين الحق، نعبد الرب الحق، كيف لنا وأنى لنا أن نستحي من ذلك؟ قل إنما هو إله واحد، ليس هناك في الأرض إلهان، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل إنما هو إله واحد. ثم تأمل هذه القاصمة، كثير من الناس يراد منه ألا يقول القاصمة الآتية، قال وإنني بريء مما تشركون. ما معنى هذه الكلمة؟ لا بد أن يعلن المسلم لا يكتمل الإيمان، بل أصلا لا يدخل الإسلام إلا بأمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والأمر الثاني الإيمان بالله وحده. قال تبارك وتعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين، ثم قال فمن يكفر، وقدم ذلك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم اسمح، يا من تدعي أنك تأتي بالخليل إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة، هذا كلام الله تبارك وتعالى، أي قدوة لكم أن تقتدوا وتأتسوا الاقتساء الحسن بهذا النبي الموحد الحنيف. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى هذه الغاية، أي طالما أنكم على هذا الشرك وعلى صرف ذرة مما لله لغيره، وأنا أرجوك بالله عليك لا تحصل الشرك الذي كان عليه كفار قريش في نذور تقدم إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في سورة الأنعام، لعلنا لنصل إلى هذه السورة في ضيق الوقت، لكن اقرأ هكذا في آخر السورة كما سمعتم في التراويح، الله تبارك وتعالى يحكي أنهم جعلوا تشريعات مخترعة لهذه الآلهة الباطلة ونسبوها لهم من دون الله تبارك وتعالى، فجعلوهم مشرعين من دون الله تبارك وتعالى. علي بن حاتم كان نصرانيا كافرا، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فسمع علي آية قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمع علي الآية، علي كان يضع عليه الصليب، فلما أسلم طرح الصليب، سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم من علماؤهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان هم من العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا كذلك المسيح ابن مريم. فعلي تعجب، قال يا رسول الله أربابا إنا لم نعبدهم. الناس تتصور إن الشرك انتهى وإن خلاص أصبحنا بفضل الله تبارك وتعالى على التوحيد الخالص. انظر، قال إنا لم نعبدهم، ما وجد عدي رجلا يسجد لقسيس أو لعابد أو لحبر من أحبارهم، قال إنا لم نعبده يا رسول الله. ما معنى الآية؟ فقال له أولم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فأطعتموهم، ألم يغيروا دينكم، ألم يحلوا الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم وتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. لذلك قال تبارك وتعالى يصف ما الذي له، قال هذه الآية جامعة، ألا له الخلق والأمر، احفظ دي، ألا له أيه هو، ألا له الخلق والأمر، كما أنه لا يخلق إلا هو فلا يجوز أن يأمر إلا هو، فكل من يأمر أمرا مضادا لأمره فقد نصب نفسه إلها مع الله. كل من أحل الحرام أو حرم الحلال وضع نفسه إلها مع رب العالمين تبارك وتعالى. لذلك لابد أن تعلم أنك بريء مما يخالف الإسلام، مما يخالف الإسلام. أنا مع الإسلام وحسن ويكفيني. كل المناهج الأرضية المحدثة التي وضعتها العقول العفنة البشرية المليئة بالظلم والجهل والتي تناقض الإسلام والدين، أنا منها بريء، أنا منها بريء. هكذا يتم الإيمان. وإنني بريء مما تشركون. تأمل الآية التي تأتي الآن، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أمر عجيب. ما علاقة أهل الكتاب بالحوار؟ الكلام النبي عربي صلى الله عليه وسلم، ومكة يومئذ كلها على الشرك، على الوثنيين. وثنيون يعبدون الأصنام. أهل الكتاب كانوا هناك في نجران وفي المدينة وفي غيرها، لكن في مكة لم يعرف هؤلاء. فلماذا جاءت هذه الآية؟ تأمل الأمر العجيب. كفار قريش هم عند أهل الكتاب كفار والمسلمون أرجو أن نتردد بذلك. أهل الكتاب اللي هم بيدعوا أن هم على دين موسى أو على عيسى، ينظرون إلى كفار قريش على أنهم مسلمين ولا كفار؟ كثيرون، صحيح ولا لا؟ كثيرون. وكفار قريش يرون كذلك أهل الكتاب إيه؟ كفار. لكن شوف بقى، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أن له كتابا وأنه قد سبقه بذلك موسى وعيسى وإبراهيم، وادعى صلته بالسماء كما ادعى موسى وعيسى على قول كفار قريش، الناس الآن يسمعون كلام محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل على محمد. كفار قريش لهم زعامة ستضيع، ولهم رأس سيهلك، ولهم أتباع. هؤلاء الأتباع منهم شراد مقتنعون بفكرة الدين السماوي. إذا لابد أن نأتي بمن يسكتوا. هم يعرفون أنهم وثنيون لا يقنعون أتباعهم. إذا عايزين مين؟ عايزين بالبلد واحد بتاع دين يقنع الجماعة. هم أصلا كافرين بالدين السماوي. لكن في ناس من الأتباع عاملين شوية تشويش. طب ما نسأل اليهود، طب ما جايز برضه، طب قال لك نقطع الطريق ده. فرحوا لمين؟ ذهب كفار قريش اللي هم أصلا كفار عند أهل الكتاب. راحوا لأهل الكتاب اللي هم بيكفروا كفار قريش. شوف بقى الحاجة العجيبة جدا. قالوا لهم لكم إيه؟ هو إحنا أحسن ولا محمد؟ هم عايزين يظنوا مين؟ شهادة عشان تطلع على التلفزيون يقولوا للناس إيه؟ أهم بتوع الدين أهم؟ يقولوا إيه؟ ده مش ديني. لأن في ناس يهمها الصورة دي. الصورة دي مهمة عشان يقنع بعض الناس. مع إن هو أصلا ما يهمهمش القصة تماما يعني. بالك؟ زي مين بالظبط؟ زي الرقاصة كده لما ولا الممثلة الداعرة قالت شيخ أزهري، شفت يا شيخ؟ بيتكلموا علي، أنت ست محترمة. انت ست زي الفل، قطع لسانهم. هو اي واحد اصلا يعني عنده شويه دين يقول عن الممثله دي ايه؟ بتاع الدين؟ ابدا. بس هي قصه فين؟ ان في ناس تقتنع بذلك يعني. فرضوا الكفار لهم احنا اهدى ولا محمد؟ فربنا قال في القران ايه؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بقى محمد البدر للتوحيد ومعه كتاب نزل من السماء ويدعو إلى نبذ الفواحش ونبذ الأصنام والدعوة إلى الأخلاق. أسوأ في نظركم من هؤلاء الوثنيون الذين يعيشون في الزنا والخمر والربا ووأد البنات وظلم الجوار. ما لكم كيف تحكمون؟ فربنا عز وجل اللي يسلي نبيه بيقول له خلي بالك اللي اتكلموا عليك دول اهل الكتاب دول ما فعلوا ذلك جهلا. لا لا، بل يا محمد يعرفون صدقك ويعرفون كتابك اكثر من معرفه الانسان ولده. ممكن حد يكون عليه ابنه يا جماعه؟ في حد ممكن يكون عليه ابنه؟ مش ممكن. ابنك تعرفه من نص مليون، فربنا عليه الذين أتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه أي يعرفونك يا محمد ويعرفون كتابك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إنما هذا الذي حدث إنما هو الكبر. قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قلت قبل ذلك أعظم الناس خسارة من خسر نفسه يوم القيامة فأعرضها النار وأهلك نفسه. ثم قال تعالى ومن أظلم. لما ربنا يقول من أظلم يعني ليس هناك أحد أظلم من هذا الصنف. والقرآن جاء في أكثر من موضع يتكلم عن هؤلاء ومن أظلم زي برضه سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها إيه؟ اسمه. ذكر الله عز وجل كثير من هؤلاء الأصناف منهم على رأسهم من باب تأمل التركيب القرآني العجيب القوي. قال ومن أظلم اسمع جمعوا من حاجتين ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. الكفار اهل الكتاب كفار الكتاب جمعوا بين سوءتين عظيمتين. السوءه الاولى انهم افتروا على الله الكذب فقدموا للناس دينا غير الدين. هو سيدنا موسى نزل بالشرك ولا بالتوحيد؟ سيدنا عيسى قال لهم انا ابن الله ولا انا عبد الله؟ هم عملوا حرفوا الكلم عن مواضعه. هذا اسمه يا جماعه تحريف الكلم عن مواضعه التي انزلها الله. اسمه ايه؟ افتراء الكذب على الله. خلي بالك كلما كان المفترى عليه عظيما كانت الفريه اعظم. يعني لو احنا خدنا كده باب من ضرب مثال لو شفت او مؤسسه مثلا فيها مثلا المراقب والوكيل الاول وكيل الاول ومساعد الوزير والوزير فوقهم الرئيس. لو واحد زور ختم المراقب يعني كتب كلام معين وحط ختم المراقب هل يستوي مع من زور كلام على مساعد الوزير؟ يستوي؟ طب واحد زور كلام على الرئيس ايه رايكم؟ فيها ايه؟ رقاب صح ولا لا؟ لان كلما كان المفترى عليه اعظم كلما كان الامر ايه؟ اكبر. فما بالك بالذي يفتري على الله الكذب. شديد ربنا قال في القران ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سيدنا موسى قال لهم ايه؟ ولكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. السلف الصالح من احمد بن حنبل ومالك الشافعي لما حد كان يقول لهم ايه حكم كذا يا شيخ؟ ما كانش يقدر يبرئ يقول له حرام ولا يقول له حلال من الرعب اللي هو فيه. يقول له ايه؟ يقول له لا احبك يعجبني ذلك خايف من اللفظ. انا عايز من النهارده بلاش تروح يعني بس تخيل كده واحد راح على قهوه بتاعت اول الشارع دي ها والناس اللي قاعدين والناس بيصلوا العشاء محدش بيصلي منهم يعني قاعدين بيلعبوا ايه الدومه اتفرجوا على المسلسل مش عارف مين وبعدين الرجاله بتوع الخير انتوا عندي مساله شرعيه ايه حكم كده؟ احنا عندنا كام امام في الفقه؟ اربعه مشهورين. انا متاكد هتطلع بفضل الله بعدد المذاهب الموجوده على ايه؟ على ظهر القهوه ساعتها. انا عندي 50 واحد قاعدين وطلع ب 50 ايه؟ 50 فتوى 50 مذهب واكيد هتلاقي الصبي اللي بيقدم القهوه غير مذهب مين؟ المعالم الكبير صاحب القهوه. ده حال الناس لان الدين مستباح لا يعرفون عظمه المتحدث عنه او بمعنى ادق عظمه من وقعت عنه الفتوى. عشان كده عندنا عالم كبير قوي اسمه ابن القيم صنف كتاب رائع حط له عنوان يكتب بالذهب قال ايه؟ سماه كده بيتكلم فيه عن اداب المفتين واحوالهم وفقههم سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين. اعظم الناس ظلما العالم الفاسد. ليه؟ لأن تخيل كده لو عندنا اثنين طبيب وعالم. الطبيب مؤتمن على ايه؟ الطبيب مؤتمن على ايه؟ على الجسد على الابدان. والعالم مؤتمن على ايه؟ على القلوب والاديان. تأمل. الطبيب مؤتمن على الجسد. اما العالم مؤتمن على القلوب والاديان. لما الطبيب يطلع خاين او جاهل ويكتب دواء غير الدواء او بجنب الرجل ده لو قلت اي حد حكمه ايه؟ يقول ده يتعدم في مدان عنه، صح؟ ليه؟ اصرف نفسك كده تدخل فيما لا يعرف ظننا فقتل نفس المعصوم. ما بالك بعالم السوء الذي باع دينه بعوض من الدنيا زائد فخرب قلوب العباد ودينهم. عشان كده ربنا قال في سوره الفتح عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هم مين؟ اليهود. ليه؟ لانهم حرفوا الدين، عرفوا الحق وقلبوا. ومن فسد من علماء المسلمين فهو كاليهود تماما بتماما، يعرف الحق ويلوي فيصور للناس الباطل على انه حق والحق على انه باطل. هذا اسمه ايه؟ افترى على الله كذبا. خلي بالك لا يوجد عبد، تكون قاعده مسلمه، لا يمكن لاحد ان يفتري الكذب على الله الا ويكذب بالحق الذي جاء الله به. متلازمتين يا جماعه، هما متلازمتان. من افترى الكذب على الله كذب بالحق الصراحي ولا بد. مش ممكن. ليه؟ هيستطيع بالحق، هيعمل ايه؟ لا لا لا ده مش دين. هتقول له يا شيخ ازاي؟ الكلام بتاعك ده يخالف القران. انت ما انتش فاهم، مش فاهمك انت. ايش افهمك انت في الكلام ده؟ ده النبي عمل كذا، انت متنطع. فيكذب بالحق الصريح. ايه اللي وقع في المعضله دي؟ افتراءه الايه؟ الكذب الاول. من افترى على الله الكذب لا بد وان يكذب بالحق الصريح. عشان كده اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا السبيل الوحيد ان يكون القصد اتباع الحق، سلامه القصد. سلامه القصد سبحان الله. وهذا لا يتوفر الا للمخلصين، اللهم اجعلنا منهم. قال تبارك وتعالى: انه لا يفلح الظالمون. ثم تامل هذا الموقف المهيب. اطلع كده من عند مكه والحوالينا كده، نطلع في موقف بعيد قوي. تخيل معايا كده قامت القيامه. تخيل معايا قامت القيامه وانت في ارض المحشر، الناس يسيرون الان خفاء عراء بشر لا حصر لهم. انظر أمة من الطيف، أمة من الوحوش، أمة من كذا وكذا، أمم تسير وترى مناظر عديدة، أناس يمشون على وجوههم، وأناس يزحفون، وأناس وجوههم مسودة، وكل يساق إلى أرض المحشر. ها؟ شوف ربنا يقول إيه بقى؟ ويوم نحشرهم جميعا، فجأة كده الله ينادي، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، ربنا يجمع المشركين اللي هم اتخذوا آلهة مع الله، هم والآلهة اللي جعلوها مع ربهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإيه؟ وما كانوا يعبدون. حتى اللي كان بيعبد سيدنا عيسى يصور له هيئة عيسى عليه السلام. الذي كان يعبد الحسين يصور له هيئة الحسين. الذي كان يعبد الأنظمة الوضعية يصور له ذلك. صور. وقالوا لهم يبقى أين شركاؤكم؟ خلينا بقى نسكت. خش عند الأصوات من الرحمن كل ساكت مرعوب، منظر مهيب، والملائكة جاءت صفوف حوطت بالبشر وهم واقفين كده جيد بالنار مع 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملكة تجرونها وعمالة تتغيظ وتزفر روح روح. وربنا ينادي كده أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أنا متخيل قالوا ساعة العقل. هو بقى فوجئ بالإله الحق. الشيء اللي كان بيمكنه وهو مقتنع بيه، هو تخيل إن المشركين حتى أيام سيدنا موسى فرعون اللي معاه واللي كانوا أيام النبي واللي موجودين دلوقتي يكذبون. لا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ربنا قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كم يقولون: والله إنا لنعلم أن محمدا صادق. ثم قال إيه؟ ما تقولوش ليه؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني تنزل على محمد. كبر الكبر، والكبر ده أكثر شيء يصرف العبد عن سماع الحق. فربنا بقى بعد ما جمعهم وشافوا ربنا سبحانه وتعالى والملك ويوم الدين أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ الزعم يعني تفترون. ثم لم تكن في الندوة، كان جوابهم شوف الجواب العجيب، والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون بالله ان هم عمرهم ما وقعوا في الشرك، نسوا هذه الآلهة الباطلة. ليه؟ إذا جاء الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله ربنا ما كنا مشركين. في هذا اليوم يتبرؤون من بعضهم البعض. ربنا يجيب الملائكة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يجيب سيدنا جبريل، سيدنا ميكائيل، ومش عارف إيه، اللي عبد الملائكة، ويسأل الملائكة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يجيب سيدنا عيسى، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقرر هذا سبحان الله، حتى يتبرأ كل متبوع من تابعه. ربنا في القرآن إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب من القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ الفجائية دي، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، حينئذ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ربنا يقول عليه انظر، وكلمة انظر لو ما جتش في القرآن معناها حرف إلى، مش معناها النظر بالعين، إنما معناها النظر بالقلب. خد دي بعض كلمة انظر أو ينظر فعل نظر، إذا ما لاش معنى كلمة إلى حرف إلى الجمع مش معناها النظر بالعين، معناها إيه؟ النظر الفكري، يعني انظر بقلبك وعقلك، انظر ها كيف كذبوا على انفسهم. عاشوا طول عمرهم مشركين ودلوقتي يقولوا ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. وضل عنهم اي غاب عنهم وتاه عنهم ما كانوا يفترون. الحديث له بقيه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.